بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابث ثناهي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر. قيل: نعم. قال: فانفري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي اشتمل على طوافين من أطوفة الحج، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. يقال أفاض شأفاض إذا فعل طواف الإفاضة، والإفاضة مأخوذة من الفيض ضد الغيظ، والمراد بالفيض الكثرة، ولذلك يقال فاض السيل إذا كثر ماؤه وسال. وقولهم طواف الإفاضة هو أحد أسماء هذا الطواف الذي يعتبر طوافا من أطوفة الحج الثلاثة، وهي طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. وطواف الإفاضة الذي معنا له أربعة أسماء: يقال له طواف الإفاضة، ويقال له طواف الزيارة، وطواف الركن، وطواف الفرض. فهذه أربعة أسماء لهذا الطواف. وقولها رضي الله عنها: أفضنا يوم النحر. يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة المحرم، سمي بذلك لوقوع النحر فيه، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم فيه هديه يوم حجه في حجة الوداع، فلذلك سمي يوم النحر لمكان نحر الهدي، كما سميت الأضحية أضحية لأنها تقع في أضحى يوم النحر. وقولها رضي الله عنها: أخذنا مع النبي صلى الله حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر، فيه دليل على أن طواف الإفاضة من النبي صلى الله عليه وسلم وقع بالنهار، وقد اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على ضربين: الضرب الأول منها يثبت أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم للإفاضة وقع بالنهار لا بالليل، والضرب الثاني يفيد أن طواف الإفاضة فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لا بالنهار. أما الضرب الأول فقد دل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى البيت فطاف طواف الإفاضة، ثم صلى صلاة الظهر بمكة. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر وصلى الظهر بمنى. والحديث الثالث وحديث عبد الله هذا الذي تقدم رواه مسلم في صحيحه. وأما الحديث الثالث فهو حديث أم المؤمنين عائشة عند أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة بالنهار لا بالليل. أما الضرب الثاني من الأحاديث فهو حديث أم المؤمنين وعبد الله بن عباس. حديث أم المؤمنين عائشة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. وفيه تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة إلى الليل. وقد روى هذا الحديث الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي، وقال رحمه الله: حديث حسن. ولذلك قال العلماء إن هذين الحديثين متعارضين، إن هذين الحديثين بينهما تعارض، فحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة بالنهار، وحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة بالليل، مع أن الحادثة واحدة. ولذلك سلك العلماء رحمهم الله في هذين الحديثين مسلكين أصوليين. المسلك الأول يعرف بمسلك الجمع والتأويل، والمسلك الثاني يعرف بمسلك الترجيح. والقاعدة في الأصول أنه لا يصار إلى المسلك الثاني أعني الترجيح إلا إذا تعذر المسلك الأول وهو الجمع والتأويل. فأما المسلك الأول ففيه وجهان مشهوران عند العلماء رحمهم الله. أما الوجه الأول في الجمع بين الحديثين فهو ما أفاده ابن حبان رحمه الله كما نقله صاحب القراء وهو المحب الطبري رحمه الله، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى مكة بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر الهدي وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فطاف طواف الإفاضة بالنهار ضحى، ثم صلى الظهر بمنى وصلى بها العصر والمغرب والعشاء، ثم رقد صلى الله عليه وسلم رقده، ثم نزل بالليل فطاف طواف نفل لا طواف فرض. وهذا الوجه تؤيده رواية البيهقي وفيها كلام، ولكنه شاهد مرسل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي البيت بالليل ليالي منا كلها يطوف به. ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله على هذا الوجه أن ينزل الإنسان بعد أن ينام من الليل ما شاء، فيطوف بالليل طواف الزيارة والنفل. وبناء على هذا الوجه لا تعارض بين الحديثين، فنحمل حديث جابر وحديث ابن عمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة وهو الركن بالنهار، ونحمل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة الذي هو النفل من باب التطوع لا من باب الوجوب. وبناء على ذلك تنفك الجهتان بين الحديثين، والقاعدة في الأصول أنه إذا انفكت الجهتان في مورد النصين أنه لا يحكم بالتعارض بينهما، لأنه لا يحكم بالتعارض بين النصوص إلا إذا اتحد موردها. وهنا اختلف مورد النصوص، فأم المؤمنين عنت طوافا غير الطواف الذي عناه جابر، وابن عمر رضي الله عن الجميع. الوجه الثاني من هذا المسلك الأول أنهم قالوا إن عائشة رضي الله عنها قالت أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة إلى الليل، ومرادها بالليل العشي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من طواف الإفاضة إلا بعد زوال الشمس. وبناء على ذلك يكون قولها إلى الليل فيه تجوز، وذلك بقصد العشي لا بقصد الليل حقيقة. هذان هما الوجهان المندرجان تحت مسلك الجمع. أما المسلك الثاني فهو مسلك الترجيح، وقد رجح العلماء رحمهم الله حديث جابر وابن عمر على حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من وجوه. الوجه الأول أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو من رواية محمد بن إسحاق وقد عنه، والقاعدة والصحيح فيه أنه ثقة ما لم يعنعن، فإذا دلس وعنعن فإنه لا يعتبر ذلك موجبا لثبوت روايته، وهذا على الصحيح عند المحدثين رحمهم الله. وبناء على ذلك فإن حديث أم المؤمنين عائشة ضعف، ولو قلنا إنه حديث حسن كما صرح به الحافظ الترمذي ورحمة الله عليه، فجوابه أنه حديث حسن عارض الحديث الصحيح الثابت. والقاعدة عند المحدثين والأصوليين أنه إذا تعارض الحديث الصحيح والحسن أنه يعمل بالحديث الصحيح ويترك العمل بالحسن، ولذلك قالوا فائدة تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح هو تقديم الحديث الصحيح على الحسن، وذلك عند التعارض كما أفاده الحافظ ابن كثير وكذلك السيوطي في التدريب. ولذلك قالوا قسم الحديث إلى صحيح وحسن لكي يقدم الصحيح على الحسن إذا تعارضا، فقالوا حديث أم المؤمنين عائشة في طواف الليل حسن، وحديث جابر وابن عمر في صحيح مسلم فيقدم الصحيح على الحسن، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة بقوله وهو أي الحديث الحسن، وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله، فلذلك يقدم حديث جابر وابن عمر على حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من هذا الوجه. الوجه الثاني أن جابرا وابن عمر كانا أعرف بحال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قد يخفى عليها بعض حاله بين أصحابه، ولذلك تعتبر رواية جابر وابن عمر مقدمة من هذا الوجه. وعلى هذا فإنه يترجح القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهارا لا ليلا، وترد رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما ذكرناه من عنعنة بن إسحاق، وكذلك لمكان الاضطراب في هذه الرواية كما هو معلوم. وهنا مسألة وهي هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر بمكة أو بمنى، وهذه مسألة مشكلة معضلة عند العلماء. فقال جمع من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم قال ثم صلى الظهر بمكة. وقال قوم وهو القول الثاني في المسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى أي طاف طواف الإفاضة بمكة ثم مر على العباس فاستقى من زمزم ثم صعد إلى منى فصلى بها الظهر. واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال ثم رجع فصلى الظهر بمنى وهي مسألة مشكلة عند العلماء لأن كلا الحديثين صحيح ثابت. ولذلك قال لا قال الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري وهذا الفصل أشكل علينا الفصل فيه لأن الطرق صحيحة ولا بد من وجود الوهم في أحد الروايتين فأثبت أن الإشكال قائم فإما حديث جابر فإما أن يكون حديث جابر فيه وهم أو يكون حديث ابن عمر فيه وهم. وللعلماء في هذه المسألة ثلاث مسالك أصولية: المسلك الأول مسلك الجمع والتأويل، والمسلك الثاني مسلك الترجيح والتقديم، والمسلك الثالث مسلك التوقف. فأما المسلك الأول وهو مسلك الجمع فقد جمعوا بين حديث جابر وابن عمر، وذلك من وجهين من وجوه: الوجه الأول أن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر مفترضا ثم رجع إلى منى فأعاد الصلاة متنفلا لأصحابه كما فعل معاذ بالمدينة بقباء، قالوا فصلى بالناس مفترضا بمكة تحصيلا لفضل الصلاة بمكة، ثم لما رجع إلى منى وكان بعض أصحابه لم يصل الظهر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم هو متنفل وهم مفترضون وراءه. وهذا المسلك اختاره الإمام ذكره الإمام النووي رحمه الله ويقول به فقهاء الشافعية لأنه لا إشكال فيه على مذهبهم من جواز اقتداء المتنفل المفترض بالمتنفل. وأما على أصل الحنفية والمالكية فإنهم لا يقولون به. الوجه الثاني من مسلك الجمع والتأويل، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر إما بمكة أو بمنى ثم أفتى الصحابة إما بمكة أو بمنى بالصلاة فقالوا في إفتائه إنه صلى. وتوضيح هذا المسلك أنهم قالوا يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون صلى الظهر بمكة بأصحابه ثم لما صعد إلى منى سأله الصحابة الذين لم يصلوا هل يصلوا بمنى فأفتاهم بالصلاة فصلوا، فحكى ابن عمر إفتاءه أنه صلى أي أذن بالصلاة بمنى. وقيل إنه صلى أو يحتمل أنه لم يصل بمكة وسأله الصحابة هل يصلوا بمكة تحصيلا لفضيلة الصلاة بمسجد الكعبة فأفتاهم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بهم الظهر. وهناك وجه ثالث من الجمع، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر ثم صعد إلى منى فوجد بعض أصحابه يصلون فصلى معهم مأموما، فصلاته بمكة الظهر إماما وصلاته بمنى مأموما. وعلى هذا الوجه لا تعارض بين الخبرين، وهو وجه لطيف قوي وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وراء أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. المسلك الثاني مسلك الترجيح، وقال الذين رجحوا، قال بعض العلماء نرجح حديث جابر على حديث ابن عمر، وذلك من أربعة وجوه. الوجه الأول أن حديث جابر أن جابر بن عبد الله وأم المؤمنين ذكرا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، فاتفق جابر وعائشة رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وانفرد عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فاكتملت شهادة جابر وعائشة، وانفردت شهادة عبد الله بن عمر، فيقدم النصاب الكامل في الشهادة على ما نقص، فنعتبر حديث جابر وأم المؤمنين عائشة، ونقول إنه صلى بمكة ولم يصل بمنى لأن الرواية في حقهما أرجح. الوجه الثاني قالوا إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحفظ لنسك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حفظ حجة الوداع من بدايتها إلى نهايتها، ومنسكه في الصحيح مشهور معروف، فجابر أعرف بالمناسك وأضبط لها، وقد قال رضي الله عنه في نفر النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه من عرفات حين أفاض دخل الشعب وتوضأ وضوءا خفيفا، قالوا فحفظ حتى الوضوء الخفيف، فكيف يهم في الصلاة التي هي ركن الدين؟ فنقدم رواية جابر من هذا الوجه، وأم المؤمنين من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعرف بحاله، تؤيد كلام جابر، فتقدم روايتهما ويقدم حديثهما على حديث ابن عمر. قالوا فلذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ولم يصل بمنى. والوجه الثالث من الترجيح أن جابرا وعائشة رضي الله عنهما اتفقا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر، ولا شك أن مكة أفضل من منى إلا في يوم التروية، فإن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبقية الصلوات في النسك أفضل في المناسك، لمكان التأسي والاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فنقدم حديث جابر وأم المؤمنين لأن النبي صلى الله لما فيه من تحصيل الأفضل. الوجه الرابع من الترجيح قالوا إن من نظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يستبعد أن يكون صلى الظهر بمنى، وذلك أن الأحاديث اتفقت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم منى ورمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وطبخ له من مرقها وشرب منه صلوات الله وسلامه عليه، ثم حلق رأسه، ثم نزل وطاف طواف الإفاضة، فيبعد أن يكون الوقت يدركه حتى يصلي الظهر بمنى. وقال بعض العلماء إنه بالحساب الفلكي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع في زمان اعتدل واستوى فيه النهار بالليل، ومثل ذلك يقرب من 6 ساعات لدخول وقت الظهر، وإذا كان الأمر كذلك ف6 ساعات لا تكفي، لرميه لجمرة العقبة ونحره 63 بدنة، ووقوفه للناس يسألونه، وشربه من مرقها بعد طبخها، وحلقه لرأسه، ثم إفاضته ورجوعه إلى منى. قالوا: فهذا كله يرجح العمل بحديث جابر وأم المؤمنين على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد أجاب بعض أهل العلم رحمة الله عليهم عن هذه الوجوه. أما الوجه الأول من قولهم إن نصاب الشهادة اكتمل بعائشة مع جابر، فهو مردود بأن حديث أم المؤمنين عائشة مضطرب، وفيه كلام في سنده لمكان رواية ابن إسحاق كما تقدم، فلم تعتضد رواية عائشة كما حديث عائشة مع حديث جابر، وبقي التعارض بين حديثين صحيحين مستويين في الثبوت، فحديث ابن عمر كحديث جابر من ناحية الثبوت والصحة. أما الوجه الثاني الذي ذكروه من أن جابرا حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجاب عنه بأن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أحفظ الصحابة، من أحفظ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهديه، وقد كان يحفظ المنازل التي نزل فيها، حتى كان ينزل في ظل الشجرة ويصب الماء ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في ظلها وصب الماء، فأنا أصبه كما صبه صلوات الله وسلامه عليه. ودخل إلى الشعب في الشعب الذي في طريقه بين عرفة ومزدلفة، وبال فيه وقال: والله ما لي للبول من حاجة، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فيه فبال، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الأثري الذي كان يدعى بالأثري لا شك أنه أضبط لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظ، وكذلك أم المؤمنين عائشة نفسها، فقد كانت إذا أشكلت عليها المسألة في السفر وسئلت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أحالت إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وقالت للسائل: ائت عبد الله بن عمر، فإنه أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا الوجه مردود بما حفظ عن ابن عمر من شدة التأسي والاقتفاء لآثر النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة النزول في الأماكن التي لا يجب النزول فيها، فكيف بهذا الصحابي الجليل يهم، وكيف يكون مخطئا وقد حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وقد جاء عن عبد الله بن عمر أنه طاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى وصلى الظهر، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا شك أن ابن عمر تقدم روايته من جهة ما حفظ عنه من شدة التأسي والاقتفاء. وأما ما ذكروه من الفضل من كون الصلاة في مكة 100,000 فهي أفضل من الصلاة بمنى، فهو مردود لأن منى لها فضل لو صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: الصلاة بمكة أفضل، الصلاة بمسجد الكعبة أفضل، إلا في يوم التروية، فإن الظهر أفضل في منى من الظهر بمكة لمن حج، لأنه يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيجاب عن الوجه الذي ذكروه بأن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر بمنى يرفع الفضل للصلاة بمكة في هذه الصلاة بعينها، وهذا يدل على عظيم شأن السنة والاتباع، ولذلك قالوا من اتبع فهو أفضل، وذلك بإجماع العلماء رحمهم الله. والذي يظهر والعلم عند الله تقوية رواية حديث ابن عمر، وذلك لأن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه محتمل للوجهين التي ذكرناها للوجهين اللذين سبق ذكرهما. ثم إن ابن حزم رحمه الله قال: ولا شك في أن في أحد الحديثين وهم، فإما أن يكون حديث جابر فيه وهم، وهم فيه رواته لا جابر، فقال جابر بمنى وقال الراوي بمكة. ولما جاءنا حديث ابن عمر أن ابن عمر فعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ضعف الاحتمال احتمال الوهم في حديث ابن عمر، وقوي احتماله في حديث جابر. ولا شك أن من تتبع حال ابن عمر وعرف شدة تأسيه واقتفائه لأثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزم بتقديم روايته على رواية غيره. وأما ما ذكروه من كون جابر حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فجوابه أن ابن عمر رضي الله عنهما شاركه وكان يحفظ هديه في الحج والعمر، وكان رضي الله عنه مع حفظه للهدي لا يتسامح في السنة ولو بلغه الجهد، فكان إذا طاف بالبيت لا يغادر الحجر حتى يقبله، وربما أرعف أنفه ثلاث مرات وهو الناس تزاحمه، ومع ذلك لا يترك الحجر حتى يقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا كله يترجح ويقوى القول بأن السنة أن يصلى الظهر بمنى. فإن قال قائل: كيف يجاب عما ذكروه من كون النهار يبعد فيه أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى؟ فجوابه من وجهين: الوجه الأول إنه لا يمتنع أن يكون ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وكان أهل العلم رحمة الله عليهم إذا ذكروا البركة في الزمان استشهدوا بيوم النحر، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله له في زمان يوم النحر، ولذلك رمى جمرة العقبة ونحر 63 بدنة وحلق رأسه وأجاب السؤال، ثم نزل فطاف طواف الإفاضة واستقى من زمزم ثم صعد إلى منى. الوجه الثاني أن يجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى منى فأدرك آخر وقت الظهر. وفي هذا الوجه أعني تقديم حديث ابن عمر على حديث جابر مناسبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر في العرض في منى فإن ذلك أدعى لصلاته بالصحابة رضوان الله عليهم على أكثرهم، أما إذا صلاها بمكة ففيه احتمال. فهذا هو أقوى الوجوه. ويلي هذا الوجه في القوة قولهم إنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة مرتين، صلاها بمكة مفترضا وصلاها بمنى متنفلا، وبناء على ذلك فلا إشكال في هذه المسألة الوجوه التي ذكرناها. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: فأفضنا يوم النحر أي طفنا طواف الإفاضة يوم النحر. وطواف الإفاضة يبتدئ على قولين عند العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء يبتدئ وقت طواف الإفاضة من بعد نصف الليل في ليلة النحر، فمن طاف طواف الإفاضة بعد نصف الليل صح طوافه وأجزاء. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: وأصول مالك تقويه فيما بعد طلوع الشمس، إنه لا يطاف إلا بعد طلوع الفجر. واحتج الذين قالوا إنه يجوز أن يطوف طواف الإفاضة بعد نصف الليل بأنه الوقت الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه للضعفة، وبناء على ذلك لا حرج لمن قدم طواف الإفاضة على القول بأنه لا إخلال في تقديمه على المناسك الثلاثة كما تقدم بيانه. وأما وقت الفضيلة لطواف الإفاضة فأفضله أن يوقعه الإنسان بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي إن كان متمتعا وحلق الرأس، فإذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه نزل وطاف طواف الإفاضة يوم النحر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: ما هو آخر أيام، ما هو آخر وقت طواف الإفاضة؟ والجواب أن طواف الإفاضة يتقيد فيه قيده العلماء بقولين، فمنهم من يقول إنه يلزم بطوافه يوم النحر، فمن أخره عن يوم النحر وجب عليه الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر وقال: خذوا عني مناسككم. وقال بعض العلماء: يجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، فإذا أخره إلى آخر أيام التشريق لا شيء عليه، أما إذا طاف طواف الإفاضة بعد أيام التشريق فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يؤخر طواف الإفاضة لعذر، كالمرأة الحائض يأتيها الحيض فلا تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة يوم النحر ولا أيام التشريق، ولكن تطوف بعد أيام التشريق، فلا حرج عليها في ذلك ولا دم عليها. وأما إذا أخره لغير عذر فإنه يجب عليه دم، لأنه أمر واجب يجب إيقاعه، فإيقاعه في أيام التشريق يعتبر من النسك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخره عنها فإنه يعتبر ملزما بالضمان أي بالدم، وهو قول قوي وعليه الفتوى عند بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. ولو أن إنسانا ترك طواف الإفاضة ولم يطف فإنه لا يزال طواف الإفاضة متعلقا به، فإذا جامع أهله فإنه يلزمه أن يأتي بعمرة وأن يطوف طواف الإفاضة في هذه العمرة، ثم عليه الهدي في قول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. وبناء على ذلك يعتبر وقت طواف الإفاضة منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: وحاضت صفية أي أصابها دم الحيض، قال: فقال فأراد النبي صلى الله عليه وسلم: منها ما يريد الرجل من أهله. وفي هذه العبارة دليل على أدب أم المؤمنين، وأنه ينبغي للمسلم إذا ذكر الأمور التي تختص بالجماع أن يكني عنها ولا يصرح بها لما فيه من كمال الحياء والأدب، ولكن يستثنى من ذلك مجالس العلم، فإنه إذا احتيج إلى البيان والتفصيل فإنه يجد البيان والتفصيل، لأن الناس قد يقعون في الخلط واللبس إذا لم يبين لهم ولم يصرح لهم، ولا حياء في بيان الأحكام الشرعية وتفصيلها. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحد كما في قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما صرح بالزنا. فالمقصود أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كنت قالت: فقلت يا رسول الله إنها حائض. وفي هذه العبارة دليل على أن الحيض يمنع الجماع، وذلك هو صريح الكتاب كما قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وقد أجمع العلماء على حرمة جماع المرأة الحائض، وأنه إذا جامعها الإنسان وجب عليه أن يكفر، في قول طائفة من السلف لحديث السنن: فإن جامعها في أول الحيض وجب عليه أن يكفر بدينار، وأما إذا جامعها في آخر الحيض فعليه نصف دينار، جمعا بين الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له أم المؤمنين: إنها قد حاضت. فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ الهمزة للاستفهام والاستفهام للإنكار. وقوله حابستنا من الحبس، والحبس هو المنع والحيلولة بين الشيئين، يقال حبسه إذا منعه. وفي هذه العبارة قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية رضي الله عنها إذا كانت حائض ولم تطف يوم النحر طواف الإفاضة فإنه يلزمها البقاء حتى تطوف بعد الطهر، فتحبس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا حبس النبي صلى الله عليه وسلم حبس أصحابه معه. وفي هذا دليل على أن المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وبعد لا يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة بالبيت وهي حائض ونفساء، وذلك لصريح قوله أحابستنا هي. واجتهد أهل الرأي والحنفية رحمة الله عليهم فقالوا: يجوز لها أن تتحفظ وتتلجم ثم تطوف وهي حائض، وهو قول فيه اجتهاد مقابل للسنة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي، فدل على أنها لو لم تطف لن حبس والمنع، ودل على أن الحبس ووجود العذر بالناس لا يوجب جواز الطواف بالبيت والمرأة متلبسة بالحيض والنفاس، فهذا اجتهاد في مقابل السنة، ولذلك قالوا بجوازه إعمالا لأصولهم من أن الطواف بالبيت لا تشترط له الطهارة من الحيض، وهو قول مخالف للسنة الصحيحة في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأي كلمة لأحد من العلماء أمام هذا النص الصحيح عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ينبغي على المرأة الحائض والنفساء أن تبقى ولو تعطلت رفقتها، والمشقة التي تحملتها لحجها أيسر منها أن تتحمل مشقة البقاء تماما لركنها، ولا يسوغ الاجتهاد أمام هذه السنة الصحيحة. وقد ذهب جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم إلى القول بعدم جواز طواف الإفاضة للمرأة الحائض والنفاس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة. قالوا يا رسول الله إنها طافت يوم النحر، فقال صلى الله عليه وسلم اخرجوا. قولهم قد أفاضت يوم النحر أي طافت طواف الإفاضة يوم النحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا أي لا حرج حينئذ. وفي هذه العبارة دليل على جواز خروج المرأة الحائض والنفاس قبل طواف الوداع، وأنه يسقط عنها طواف الوداع ولا يلزمها البقاء من أجله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحديث الذي يلي هذا الحديث إن شاء الله. وقوله في الرواية الثانية عقرى حلقا، قوله عقرى أي عقرها الله، وحلقا أي حلقها الله. وقول العرب عقرى من العقر، والعقر الحبس، يقال عقره إذا حبسه ومنعه. وحلقا كناية عن المصيبة، لأن المرأة إذا أصابتها المصيبة نتفت شعرها كأنها حلقت، ولذلك قالوا عقرى حلقا. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة العقر والحلق، ولكنه كنى بهذه العبارة صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله عز وجل أيما مسلم لعنه أو دعا عليه أن يجعل لعنته ودعاءه رحمة بذلك المسلم، فهذه رحمة بأم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الفردوس مسكنها ومثواها، والله تعالى أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، ما هو حكم من اعتمر في رمضان أكثر من عمره للاستزادة من الأجر، وما هي الفترة التي يجب أن تكون بين العمرتين؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتكرار العمرة للعلماء فيه وجهان، فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه. فأما الذين كرهوه وهو قول الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في العام أكثر من عمره، وقال الجمهور بالجواز، وأنه لا حرج في تكرار العمرة لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا: فهذا يدل على فضل تكرار العمرة، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعدد معين أو بحال معين، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، والصحيح جواز التكرار. ولكن لما كان التكرار في رمضان مقصودا كرهه بعض العلماء، لأنه لا يجوز تخصيص الزمان المفضل بعبادة يقصد فضلها في ذلك الزمان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام ليلة الجمعة، عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وتخصيص يومها بالصيام. ولذلك المستحب للإنسان ألا يكثر، ولكن إن فعل فإنه لا حرج عليه في فعله، والأحوط والأكمل ألا يكثر من ألا يكرر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت بارك الله فيك أهل الرأي، فمن هم؟ أهل الرأي إذا أطلقوا المراد بهم فقهاء الكوفة وفقهاء العراق الذين كانوا في القرن الأول والثاني إلى القرن الثالث، ويشمل ذلك عددا من العلماء الأجلاء وأهل العلم من الفقهاء، ومنهم أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن أشهرهم الذين يحكى عنهم من غير أصحاب من مسعود من أتباع التابعين حماد بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من فقهاء الكوفة، فإنهم يوصفون بأنهم أهل الرأي. وصفوا بذلك لعلة، وهي أن الكوفة كانت تقل فيها رواية الحديث، وكان الحجاز تكثر فيه رواية الحديث لكثرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكانت السنة فيه أكثر، وكانت السنة في الكوفة قليلة، فكانوا إذا لم يجدوا نصا في المسألة اجتهدوا، فقوي قولهم في الاجتهادات والرأي، وربما اجتهدوا في مسائل فيها نصوص لم يطلعوا عليها، فأصبحوا أهل رأي من هذا، وهم في حجة الرأي من القوة بمكان، وقل أن تكون المسألة لا نص فيها ولهم فيه قول إلا كان قولهم أرجح لمكان ضبطهم للأصول وتحريرهم للقياس والرأي. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: لقيت بالكوفة رجلا لو قيل له اجعل هذه السارية ذهبا لجعلها، أن يستطيع بمناظرته وعقله ورأيه وحججه أن يقنعك بأن هذه السارية التي هي من اللدن والحجارة أنها من الذهب، وذلك من قوة رأيه حجته ورأيه. ولا شك أن الرأي له مكانه بشرط أن لا يعارض النص، فإذا كان الرأي مستنبطا من النص أو مأخوذا من أصول الشريعة التي لا تعارض النصوص التي لا ولم يكن معارضا لنص في المسألة، فلا شك أنه قول معتبر، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه مسالك النصوص ويعينه على ضبط أصول الشريعة والإلمام بقواعدها، فلا تختلف عليه مسألة ولا تعيه مشكلة ولا معضلة، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم مضغ قشر السواك في الفم في نهار رمضان، مع أن في قشره ماء يطعمه الفم ويدخل قليل من هذا القشر داخل الحلق مع اللعاب؟ القشر له حالتان، إذا استاك الإنسان بعود الرطب على حالتين: أن يستاك ويدخل القشر، فهذا لا إشكال فيه عند العلماء، لأن الفم من خارج لا من داخل، ولا يؤثر وجود ذلك القشر مع مائه في الفم، كما لم يؤثر ماء المضمضة وهو داخل الفم، ولذلك قالوا الفم من خارج الجسد لا من داخله في حكم الصيام. أما إذا مضغه وقصده فإنه يفطر، وذلك لكونه أجنبيا ولا يجوز له أن يبتلعه، وإنما يدخله خارجا عن فمه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وكانت بالذهاب مع مجموعتها، خصوصا في هذه الأيام حيث يتم التنسيق المسبق لسفر الحجاج وتحديد موعد رحلاتهم وغير ذلك، فماذا عليها؟ الله المستعان. إما أن نطوع الشريعة للواقع أو نطوع الواقع للشريعة. لو أن الشركات والمؤسسات سمعت فتوى العلماء أن هذا ركن من أركان الحج وفيه خلاف وينبغي الاحتياط لحج الناس، وينسق للنساء الحيض باستثنائهم من سفرهم وتهيئة أوضاعهم، لم تهى الإشكال. ما المانع أن نخص بمثل هذه الفئة ونستثنيها في أسفارهم وفي الرحلات، يكون لهم وضع يخصهم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحابستنا هي 100,000 نفس ستحبس بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يحبس غيره، لا أستطيع أن أجاوز السنة وأقول لا تطوف إلا وهي طاهر. فهي بالخيار بين أمرين: إن شاءت صدرت ثم رجعت وطافت طواف الإفاضة، ويلزمها على هذا أن ترجع متى ما طهرت، وحينئذ لا إشكال. وإما أن يقال بانتظارها حتى تطوف وهي طاهر، لأن هذا الطواف ركن، والركن من أركان الحج ينبغي الاحتياط فيه وأداؤه على الوجه المعتبر. وثبتت السنة الصحيحة في حديث ابن عائشة رضي الله عنه في الصحيحين أن الحائض لا تطوف بالبيت، يقول لها اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. أي مجال لعالم أن يقول أمام هذا النص: لا تطوفي بالبيت، وأقول لها طوفي بالبيت؟ هذا أمر من الصعوبة بمكان، الذي يظهر أنها إما أن تبقى أو تسافر ثم ترجع وتطوف طواف الإفاضة، وهي بالخيار بين أمرين. والمنبغي حمل المؤسسات والشركات على التنسيق لمثل هذه الأمور ومثل هذه الظروف. لو أن إجراء مهما احتاج لهذه المرأة إجراء مهما احتاج إليه لهذه المرأة لتعطل سفره حتى ينتهي هذا الإجراء المهم، فكيف بركن من أركان الإسلام؟ وكيف بركن هو أساس في الحج؟ فالمنبغي تطويع الواقع للشريعة وليس تطويع الشريعة للواقع، ولا يرخص في مثل هذا، وإنما يقتصر على السنة فيما ظهر لي. أما لو سألت من يرى جواز أن تصدر قبل أن تطهر وفعلت طواف الإفاضة وهي حائض وتلجمت أو تحفظت، فهذا قول لبعض العلماء، ومن أفتاها فهو متحمل لقوله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في ضرب الإبر التي تؤدي إلى إيقاف الحيض ورفعه عن المرأة حتى تطوف؟ هذه المسألة فيها كلام للعلماء. إذا تناولت المرأة دواء أو أخذت علاجا يمنع الحيض فصلت أو صامت أو طافت، هل تصح عبادتها أو لا؟ وأصح أقوال العلماء قولي العلماء أنه يصح طوافها ويصح صومها وتصح صلاتها. وقد أشار بعض الفضلاء إلى هذه المسألة بقوله: إذا شربت هند لأن ترفع الدم عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم فرع السماع وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبانه فما فنال الذي قد حاولت من براءة لشيخ خليل دون ريب وأحجم عن الصوم فيها والصلاة، ورجحوا قضاءهما والصوم تقضي متمما. فأصح الأقوال عند العلماء أنها تعتبر طاهر، وذلك للقاعدة أن الشرع إذا علق الحكم على وصف وزال ذلك الوصف زال الحكم بزواله، وبناء على ذلك فالحكم مرتبط بوجود الدم، فإذا زال الدم بعلاج أو بدواء فإنه يحكم بطهارتها. الوجه الثاني الذي يدل على صحة طوافها، وهو يلزم القائلين بعدم صحة الطواف وعدم صحة الصوم، أنهم قالوا: لو أن المرأة تخلل الطهر بين حيضها فحاضت يومين، ثم رأت الطهر اليوم الثالث والرابع والخامس، ثم رأت الدم في اليوم السادس، فهي طاهرة في الثلاثة الأيام. نقول: ارتفاع الدم من نفسه متخللا بالحيض كارتفاعه بالعلاج والدواء، فيعتبر موجبا لحكم الطهر، مع أن الأيام أيام حيض. ولذلك يقوى القول بكونها آخذة الحكم الطاهرة ويصح طوافها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أنا من أهل مصر وأردت العمرة ولم أحرم من الميقات لأني كنت في الباخرة ولم يتيسر لي، والآن كيف أحرم؟ تذهب إلى رابغ وهو ميقات الجحفة ثم تحرم منها، وعلى هذا لا شيء عليك. وقد ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا نوى العمرة والحج ثم مر بالميقات ولم يلبي، ثم أراد أن يرجع إلى الميقات فرجع إلى الميقات وأحرم من الميقات ولبى منه، سقط عنه الدم قولا واحدا. وبناء على ذلك فإن رجعت إلى رابغ سقط عنك الدم وصحت عمرتك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أخذت العمرة فتحللت منها ولم أحلق جميع الشعر وقصرت من الأطراف فقط، فما الحكم؟ التقصير والحلق لا بد فيه من التعميم على ظاهر القرآن والسنة، وبناء على ذلك يلزمك إتمام الحلق والتقصير، إما أن تتم التقصير أو تتم الحلق، فإن أتممت واحدا منهما فقد خرجت من النسك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سؤال محتواه أنه هناك في صلاة التراويح وتر وكذلك في التهجد وتر، فكيف يقوم المصلي وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة؟ حديث الترمذي لا وتران في ليلة، المراد به أن يكون العدد مختوما بالوتر، ومن أوتر وترين فإنه يصير عدده شفعيا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، حتى لا ينتهي عدد الإنسان إلى الشفع. والمقصود في صلاة الليل أن يكون عددها وتريا لا شفعيا، فنهي عن الوترين لئلا يفضي العدد إلى كونه شفعيا. وبناء على ذلك فإنه يجوز للإنسان أن يوتر في التراويح ويوتر في التهجد، ويجعل وتر التهجد ناقضا لوتر التراويح لكي يصبح العدد شفعيا على ظاهر حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، ثم بعد ذلك يوتر بواحدة تكون خاتمة صلاته. الوجه الثاني أن يصلي الوتر في التراويح، ثم إذا أراد القيام صلى ركعة منفردة على فعل ابن عمر تنقض وتر التراويح، ثم يصلي شفعا شفعا ويوتر في القيام، وبهذا يكون قد جعل آخر صلاته بالليل وترا واتبع السنة. وإنما يوتر وتر التراويح ووتر القيام معا لمكان الفضل في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فتحصيلا للفضيلة التي لا تتحصل إلا بالوتر. فمن انصرف قبل أن يوتر الإمام فإنه لا يحصل فضيلة من قام مع إمامه حتى ينصرف، للقاعدة التي أجمع العلماء عليها أن ما كان مشروطا بوصف لا يجوز إلغاؤه، والوصف هنا من قام مع إمامه حتى ينصرف، فلا بد من المقام مع الإمام حتى ينصرف، والعبرة بالإمام الثاني لا بالأول، لأن الأول مؤقت والثاني به تختم الصلاة، ولأننا لو قلنا العبرة بالإمام الأول لفوتنا العلة من الحديث، لأن العلة من حديث من قام مع إمامه تكثير سواد الأئمة بالصلاة ورائه، فإذا قلنا العبرة بالإمام الأول سوغنا مخالفة مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع إعانة الأئمة على القيام بتكثير سواد الصلاة وراءهم. وبناء على ذلك فإنه يشرع للإنسان إحدى الأمرين: إما أن يجعل وتر القيام ناقضا لوتر التراويح ثم يوتر بواحدة، وإما أن يوتر في التراويح ثم يركع ركعة مستقلة تنقض وتر التراويح كفعل ابن عمر رضي الله عنهما، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بوتر القيام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: بعض الناس يقوم بتأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فيختم بطواف الإفاضة فيكون وداعا بنية واحدة، فهل هذا عمل صحيح؟ هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى تأخيره طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق، والمسألة الثانية إدراجه لطواف الوداع تحت طواف الإفاضة. فأما المسألة الأولى ففيها خلاف معلوم عند العلماء رحمهم الله، والأحوط التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأداء طواف الإفاضة يوم النحر حتى ولو كان بالليل، كل ذلك لكي لا يفوت هذا اليوم الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أخره إلى آخر أيام التشريق فللعلماء وجهان: منهم من يقول يلزمه دم لفوات الوقت المعتبر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لا يلزمه دم وهو أقوى، لأن أيام التشريق ويوم النحر في حكم اليوم الواحد بالنسبة لطواف الإفاضة على الصحيح، وبناء على ذلك لا يلزمه شيء، ولكن الأحوط والأكمل أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص المسلم على أداء طواف الإفاضة يوم النحر. المسألة الثانية: لو أنه عذر بتأخير طواف الإفاضة ثم طاف طواف الإفاضة ونوى تحته طواف الوداع فلا يصح الاندراج إلا إذا نوى، أما إذا لم ينوي فإنه لا بد أن يعيد طواف الوداع، لأنه عبادة واجبة، والعبادة الواجبة لا تجزي إلا بنية، فإذا طاف ونيته الإفاضة وحدها لم تجزه عن طواف الوداع، خلافا لبعض فقهاء المالكية رحمة الله عليهم الذين يقولون إن من طاف طواف الإفاضة ناويا الإفاضة أجزأه عن الوداع في آخر أيام التشريق ولو لم ينوي. والصحيح أنه لا بد من النية كما سيأتي لاعتبار الوجوب في طواف الوداع. أما لو نوى اندراج طواف الوداع تحت الإفاضة فإنه يجزيه، لأن القاعدة في صحة الاندراج أن يتحقق مقصود الشرع بالاندراج. ووجه ذلك أن المقصود من طواف الوداع كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن يجعل الإنسان آخر عهده بالبيت طوافا، كما قالت أم المؤمنين في الصحيح: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فمن طاف طواف الإفاضة ونوى به الوداع فقد حصل به مقصود الشرع من قوله اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا وأجزأه، والله تعالى أعلم.